فيه الفارق للجماعة. نعم. وإن لم يكن من علم الكلام، وفي الحقيقة أين موضعه في كتب السادة الحنفية؟ في كتاب الإمامة من الصلاة، مباحث الإمامة العظمى تجدها في شروح مبحث باب الإمامة الصغرى، كما قسم العلماء الإمامة في المذهب، الإمامة عظمى للخلافة وصغرى إمامة المسلمين في المساجد. يلا يا سيدي. لكن العلماء يستطردون في علم الكلام في مباحث الإمامة لما ترتب على الخلاف فيها عبر التاريخ من ظهور عقائد مغايرة لأهل السنة والجماعة كالخوارج والإمامية الشيعة والزيدية الشيعة وإلى آخره. يلا يا سيدي. لكنه من المتقدمات قالت العقائد نتفية، والمسلمون لابد لهم إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حضورهم. إذن من الواجبات الشرعية على المسلمين إقامة الإمام، تمام؟ هذا واجب شرعي، هذا عندنا عند أهل السنة، ووجب بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. يعني لو أن الله لم يأمرنا بنصب الإمام لما وجب، وهناك أمم من قبلنا من الأنبياء لم يكن لهم إمام، يعني خليفة وهكذا، ها، وأمير ونحو هذه المعاني، أو دولة وسلطان وهكذا، فكانوا يعيشون بدون إمام، فهو ليس من الواجبات العقلية خلافا للمعتزل على أصلهم في التحسين والتقبيح العقل. يلا يا سيد. مسد ثورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم مقابل المغلدة المتلصصة وقطع الطريق وإقامة الجماع والمعاريان. فكل هذه الأحكام لا تصح شرعا بلا إمام، وخاصة عند السادة الحنفية لا تصح صلاة جمعة بلا إمام أو نائبه، ولا صلاة عيد وكل ما كان فيه اجتماع من العبادات لا يصح إلا بالإمام أو بنائبه عند السادة الحنفية. واضح مشايخنا؟ ومثل هذه الأحكام كثيرة تتوقف على الإمام، ولا وما لا يتم الواجب المطلق. احفظ هذا القيد ومحل تفسيره في الأصول، نشرحه بعدين، شرحنا لأكثركم. ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، بخلاف الواجب المقيد، يشرح في الأصول عشان الوقت، تمام؟ فواجب الجمعة لا يتم بلا إمام، فتعرف أن الإمام نصب الإمام واجب، الزكاة بالإمام، فإذا واجب الإمام، ومثل هذا في الشرائع كثير. يلا يا سيدي. وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، والتزويج الصغار بالصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم. نعم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مخفيا. الإمام يكون ظاهرا، مش مستخبي في السرداب في قم، كما يقول الشيعة الإمامية، عند الإمامية الإمام الأخير الثاني عشر له غيبتان، غيبة صغرى وظهر، هو شاب صغير كده، ثم غاب غيبة كبرى ولا زال حيا. في طبعا عقلاؤهم لا يقولون بأنه في هذا المكان ومختفي، لا، يقولون هو يعيش بين الناس مختفي، ممكن تلاقيه في مصر في الشام في أي مكان، ده عقلاؤهم. أما الجهلة ينادون عليه من السرداب كل يوم، اطلع يا مولانا، اتأخرت يا عم الشيخ، الساعة يا مولانا، بنفس العقلية التعبانة دي. عند أهل السنة والجماعة الإمام ظاهر، لا يكون مختفي ولا منتظر، والمهدي ثبت عندنا وليس منتظرا. فانتبه، من الأخطاء الشائعة على ألسنة طلاب العلم وأحيانا على ألسنة المشايخ، حتى نحن أحيانا نخطئ ونقول المهدي المنتظر، المهدي المنتظر الشيعي، عند السنة المهدي ليس منتظرا، الأحكام لا تتوقف عليه، هو شيء أخبر الله به وأخبرنا الرسول به عليه الصلاة والسلام نيابة عن الله بأنه سيحصل، ولا تتوقف عليه أحكام، عند الشيعة تتوقف عليه أحكام، ولذلك احتاجوا إلى فكرة ولاية الفقيه، لأن الأحكام متوقفة حتى يظهر المهدي. فاطلع لهم واحد قال أنا بيني وبين المهدي رسائل خاصة زي الواتساب كده، بيخبرني بالأحكام، أنا الولي الفقيه حتى يخرج المهدي، أنا نائب عنه. وظهر الأخ الخميني بهذه الفكرة فعبدوه تقريبا، يعني صار كالمعصوم، وخلفاؤه بالطريقة هذه، الخميني بالنسبة لهم كالمعصوم، لأنه نائب الإمام حتى يظهر الإمام. وكثير من مراجع الشيعة الكبار نفوا صحة هذه النظرية، ولذلك هناك صراع كبير بين المراجع عندهم على ولاية الفقيه. ولاية الفقيه هي نسخة الشيعة في حاكمية المودود وسيد قطب عند السنة. نظرية الحاكمية السنية صاغها المودود وسيد قطب ومن قبلهم حسن البنا. النسخة الشيعية هي نسخة الخميني جعلها ولاية الفقيه، أن أجبر الناس على حكمي والدخول تحت سلطاني باسم ولاية الفقيه، هناك باسم الحاكمية. والاستفاضة في هذا يطول، يحتاج إلى عدة دروس لنبين النظريتين وبطلان النظريتين. يلا يا سيد. لا مخفيا منتظرا ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم. لا يجوز من غيرهم، فهذا شرط صحة قيل بذلك، لكن الأرجح أنه شرط كمال فتنعقد الإمامة لغير العرب أصلا، لكن مع النقصان. تمام، قيل شرط صحة والأرجح أنه شرط كمال، على ذلك عمل الأمة، فلا يشترط في العربية والقرشية إلا كمالا. يلا يا سيد. ولا يختص ببني هاشم وأولاد عليهم رضي الله عنهم. هو للقرشيين جميعا، الأئمة من قريش، واحتج به أبو بكر على الصحابة فسلموا له، فدل على صحة الفهم. والإمام أبو بكر رضي الله عنه وعليه السلام كان قرشيا ولم يكن من سيدنا علي، ولا كان حتى فيما أذكر هاشمية. يلا يا سيد. ولا يشترط أن يكون معصوما ولا أن يكون أفضل الأهل. هو معصوم، يشترط عصمته عنده، ويشترط أن يكون الأفضل عند الزيدي. الزيدية لا يشترطون العصمة، يشترطون الأفضلية والهاشمية والعترة النبوية. مذهب الزيدية المعتدلين أقرب إلينا وأبعد عن الشيعة. الزيدية أقرب فرقة إلينا، حتى أقرب إلينا من الخوارج. حتى الفقير يقول، وهذا لا يعجب كثيرا من الناس، في بعض الأمور وأكثر الأمور أقرب إلينا من الوهابي، وهذا الكلام بيزعل ناس كثير، بس هو ده ما أراه. الزيدية المعتدلون، هناك غلاة أقرب طبعا للشيعة، فهم أيضا طوائف، وعاش الزيدية والسنة عبر التاريخ بلا نزاع. الزيدية في اليمن عاشوا مع أهل السنة، هناك شافعية بلا نزاع، لا نزاع يذكر، حتى المصاهرات والحياة تامة مكتملة إلى الآن، إلا المتطرفين من الفريقين. يلا يا سيد. مذهب الزيدية إيه؟ لو كان هناك إمام، أولا يشترط فيه كل الشروط التي عندنا مع إضافة الهاشمية والعترة، يعني يكون من ذرية الحسن أو الحسين إلى آخره، وأن يكون مجتهدا شجاعا إلى آخره. لابد من شرط الاجتهاد، عندنا الاجتهاد شرط كمال، اجتهاد فقهي. فلذلك تجد أئمة الزيدية الحكام الذين حكموا اليمن كانوا جميعا علماء، ومن آخرهم الإمام يحيى الزيدي، ده كان عالم كبير، حتى فكر المسلمون بعد سقوط العثمانيين في اختياره خليفة للمسلمين، حتى السنة فكروا فيه في مؤتمر الخلافة في مصر. ليه؟ لأن كل الشروط فيه، مجتهد وصالح وطيب ومن أهل البيت، بس كان زيد. الزيدية فقههم كأنه حنف، فروق بيننا وبينهم قليلة جدا في الفقه، يعني أقرب ما يكون إلينا الزيدية. فكاد المسلمون أن يجعلوا خليفة، يعني بعض الناس اقترح هذا واختلفوا، قالوا طب فؤاد، طب لما اختلفوا فشل الأمر، فشل المؤتمر، مؤتمر الخلافة الأول والثاني انعقد في القاهرة، وكان في الهند حزب اسمه حزب الخلافة، أسسه الهنود بعد إلغاء أتاتورك للخلافة الإسلامية. دي المحاولات التي حصلت في الأمة. هذا الرجل اجتمعت فيه الشروط كما يقول الكتاب، من قتله تخيل مين؟ حسن البنا. ده من عجائب التاريخ، الإخوان المسلمين الذين يريدون تطبيق الشريعة قتلوا واحد كهذا مطبق للشريعة 100%. هم ما قتلوش، هم حاولوا قتله وفشلوا، ودبر المؤامرة بيده وأقر على هذا، هذا بلا خلاف في التاريخ معروف، وكتب المؤامرة بالتفصيل وحدد الموعد وشكل الوزارة حسن البنا في القاهرة. دي قصة تعجب لها في التاريخ، إيه اللي حصل فيها بالمرة سريعا. الإمام يحيى كان متدين حب الإسلام، فسمع أن هناك داعية في مصر يدعو الناس إلى العبادة الله وإلى الوحدة اسمه حسن البنا، فقابله في الحج أو راسله لا أذكر، وطلب منه الإمام يحيى بنفسه قال له أرسل لنا دعاة الإخوان المسلمين اليمن ليعلموا الشعب. شايف إلى أي درجة حسن النية؟ هو قال لحسن البنا أرسل لنا الدعاء ليعلموا الناس الإسلام ويحضوهم على الوحدة والعبادة والقوة الأفكار هذه. فأرسل إليه واحد اسمه الورتلاني، ده خطير جدا، ده من الجزائر مشهور في تاريخ الإخوان، محدش فيكم يعرف حاجة عن الإخوان، حتى المصريين كثير منهم لا يعرفون شيئا عن الإخوان. الورتلاني هذا كان من أقرب وأخطر الشخصيات لحسن البنا، حتى كان ينوب عنه في درس اسمه درس الثلاثاء، ده أهم درس لحسن البنا، كان يجتمع له في ميدان السيدة زينب آلاف البشر عند المقر القديم، لازال موجود المقر ده في سيدة زينب ميدان السيدة بجوار قسم الشرطة، كان عملوه المكتبة زمان بتاعتهم وإحنا صغار كنا نروح نشتري كتبهم من هناك. فالورتلاني ذهب اليمن تجسس على أحوال البلاد، عرف نقاط القوة والضعف في الدولة، وعاد إلى حسن البنا وأعطاه تقرير بكل هذا. وبعدين حسن البنا عمل له خطة انقلاب على الإمام يحيى، يعني وثق بهم وأمن إليهم ودعاهم وحصل هذا. ده من عجائب التاريخ. إيه الحاجة الغريبة بقى اللي حصلت يا مولانا؟ بدأوا الانقلاب وحسن البنا هو اللي شكل الوزارة في القاهرة وكتب الأسماء، بعضهم يمنيين لأنهم أدخلوا اليمنيين الجماعة، والانقلاب نجح وضربوا الإمام يحيى وكان كبير جدا في السن عدة طلقات وغرق في دمه فظنوا أنه مات، وشكلوا الوزارة وأعلنوها. حسن البنا لأن الأسماء معه في مصر نشرها قبل أن تنشر في اليمن في الجريد تعرف، نشرها قبل أن تنشر في اليمن. وبعدين الإمام يحيى يمني في صحتهم حلوة، عولج سريعا من جراحه، فقط ركب فرسه وسار في الشارع فتبعه الناس وقبضوا على الثوار وقتلوه، الناس كانت بتحب ولا حاجة، ركب الفرس ومشي كده، مين ده؟ يحيى حي يحيى حي، كل الشعب عاد إليه وقتلوا الثوار. ولم تنشر أسماء الوزراء إلا في جريدة واحدة مطابقة لما حصل هناك، فعلم أن الأمر دبر فين؟ في القاهرة، وهم كتبوا نعم حصل هذا فعلا. مصائب يا عم الشيخ حصلت في التاريخ، الحاجات دي لا يعرفها أكثر الإخوان أنفسهم، ده حسن البنا كاتب الكلام ده في كتبه. يلا يا مولانا. ويشترط من يكون من أهل الولاية ثالثا، إذن عندهم يشترط الاجتهاد والعلم والشجاعة والكفاءة والنسب والهاشمي، كل دي شروط عندهم هم، عندنا لا، أي واحد يصلح بالشروط الأصلية اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، هي شروط الصحة، أما شروط الكمال لا تشترط كالاجتهاد وغير ذلك. يلا يا سيدي. قادر على تنفيذ أحكام وحيد الحدود ذات الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالمين، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور انتهى. وقد أشار المصنف إلى بعض أحكامه بقوله ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولا أولاد أمورنا وإن جاءوه، واضح هذا من مبادئ أهل السنة. يلا يا سيدي. لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقاضون لهم ويقيمون الجمعة ولا عيادة ابنهم ولا يرون الخروج عليهم، ولأن العصمة ليست بشرط إمامته ابتداء فبقاء دونه مفهوم. لكن قال أبو حنيف ونقل هذا في سائر متوننا وشروحنا، لو أن الإمام جار وظلم بحيث اضطربت الأمور وخرج عليه قوم لتصحيح الوضع وجب على الناس أن يعينوا الخارجين. مسألة دي غريبة في الفقه الحنفي بس موجودة، أن الإمام لو جار جورا شديدا فاختل أمن البلاد فخرج عليه طائفة على إصلاح وعندهم القوة على الإصلاح وهم على الحق للأمر بالمعروف إلى آخره وجب إعانتهم. المسألة دي أحد أسباب ابتلاء أبي حنيفة وابتلاء علماء مذهبه من بعد، حتى وصل الابتلاء إلى ابن عبدين، لأن ابن عبدين شرحها في الحاشية، فأخذ كتابه بعد وفاته إلى السلطان العثماني وقيل له شايف يا مولانا ابن عبدين يحرض عليك، فمنع الكتاب في بادئ الأمر، ثم دخل إليه كبار العلماء قالوا دي بكل الكتب يا مولانا، فأعاد نشر الكتاب. واضح؟ يلا يا سيد. وفي سنن أبي داود مرفوعا سيأتيكم ركيب مبغضون يأمرون منكم ما لم يجب عليكم فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تبسوهم فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوفوا لهم، اللي هم أئمة الجور. ها؟ والجور هذا بدأ من بعد حسن بن علي ولم ينتفي إلا نادرا، عشان نبقى فاهمين الحقائق، يعني من بعد سيدنا الحسن وهو آخر خليفة راشد به تمت الخلافة الراشدة، فهم خمس وليسوا أربعة، ثم من بني أمية واحد ومن العباسيين واحد، تمام. كل ما بعد ذلك لا يظهر إمام عدل إلا نادرا في التاريخ، كل إمام خلط صالحا بسيئا، كل خليفة كده في صالح وفي سيئ، حتى هارون الرشيد إيجابيات وسلبيات. يلا يا سيد. أعطوهم ولا تصبوهم ولتوفوا لهم. وفي صحيحين من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتا جاهلية. وفي من ولي عليه وال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليقرب ما يأتيه من معصية الله ولينزعن بيدا من طاعته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من أين أخذ أبو حنيفة المسألة التي ذكرناها؟ من سيدنا الحسين. الحسين رضي الله عنه خرج بحق خلافا للوهابية يقولون الحسين كان باغيا، ابن تيمية يقول هذا، لا الحسين خرج بحق وهو كان على الحق ووجب على الناس نصرته ولم ينصروه، فالمذهب الحنفي أخذها من فعل سيدنا الحسين، مفهوم؟ لكن بشروط، الباب ليس مفتوحا حتى لا نتحول إلى داعش وكل واحد لما زاج في حاجة يعملها. الطريقة دي طريقة الزيدية، عند الزيدية من مذهبهم إذا اجتمع لإمام مجتهد أعلم من الإمام الحالي عدة أهل بدر، عدد أهل بدر كان 314 إن لم أكن ناسين رجلا، وجب عليه الخروج على الإمام الموجود، ولذلك الحروب بين الزيدية بين أنفسهم لم تنقطع عبر التاريخ، كل واحد يتعلم زيادة يخرج على الأول، كل إمام عالم يجي واحد يشتغل في العلم أكثر يصبح أعلم يجب عليه شرعا الخروج على الموجود. فمذهب الزيدية لم يحقق الاستقرار أبدا، ولذلك زالت دولتهم في النهاية واستقرت عدة قرون. نحن لا، الخروج بضوابط وشروط، والأصل عدم الخروج، تمام. يلا سيدي. متى؟ لما يختل الأمن ويختل الاستقرار ويختل الدين ويتعين ويجب ولا يجوز إلا لقادر وكده، يعني مش العملية مفتوحة على طريقة الثورة المستمرة طريقة. يلا يا سيد. بل ولا ينبغي لنا أن ندعو على أحد منهم لما يلزم من نفرة الخروج ووقوع المشاقة. أيوة، لا ندعو على أحد منهم، ده مذهب أهل السنة، مذهب الجماعات السياسية الدعاء على ولاة الأمور صباحا ومساء كأنه أذكار الصباح والمساء، لا هذا ليس من مذهب أهل السنة، حتى لو كانوا فسقة وأهل ظلم الواجب الدعاء له، لأنك لا تدري لو صرت مكانه ماذا ستصنع، وقد جرب لما صاروا مكانه كانوا أسوأ، فلنحذر يعني. تجرب ده، والسودان مثال حي. ولذلك شيخنا قال لنا إيه، قال لنا إيه مولانا في مثل هذه الأمور زمان، من زمان يعلمنا هذا، أنت لم تبتلى بولاية الأمور، ولي الأمر يعرض عليه الكفر صباح مساء، الكفر سهل، واحد ملك ولا رئيس سهل جدا، الأسهل له الكفر، فكونه لازال مسلما دي لازال الحمد لله على هذه النعمة حتى في زماننا هذا. الكفر أسهل، فكونه مسلما نعمة، أنت لا تدري لو اختبرت مكانه ماذا ستصنع. فلذلك نقول اللهم وفقهم للخير حتى وإن ظلموا وجاروا وفسقوا وأخطأوا تدعو له ولا تدعو عليه، إلا أن يظلم ظلما بينا حتى لو دعوت عليه فيما بينك وبين الله، لا تحولها إلى قضية تفرق المسلمين. يلا يا سيد. ربما رغم ذلك على شدة الظلم ولا ننزع يدا من طاعته لما في ذلك من أكل إثارة الفتنة، فنرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة علينا ما لم يأمروا بمعصيته، وإلا فلا طاعة لهم. ففي شرح البخاري في باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، ولكن على المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية، وكذلك كل من لزمته طاعة وغيره فلا تجوز طاعته له في معصية الله تعالى. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر على بعث أميرا فأمر الناس بطاعته، فأمر ذلك الأمير أن يقتحموا في نار أججها دهم فامتنعوا منها، فقالوا لم ندخل الإسلام إلا فرارا من النار. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما طاعته في معروفه. وقال صور فعلهم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه، كذا في كتاب السوح بين الإخوان لسيدي عبد الغني النابلسي. وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكما فيما قضى علينا لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. بل وينبغي لنا أن ندعو لهم للصلاح أي إصلاح نيتهم وسلامة طويتهم والنجاح أي نجاح طلاب سلبتهم في قهر مخالف ملتهم والمعافاة لما هم فيه من ظلم رعيتهم وسكية سيرتهم. ونتبع أهل السنة المحمدية والجماعة المرضية، ونجتنب الشذوذ أي الانفراد والخلاف والفرقة عما يليه الفرقة المحقة، ونحب لله تعالى أهل العدل والأمانة لكونهم بذي الصفة من الديانة، ونبغض ضدهم أهل الجور والخيانة لكونهم كذلك من الظلم والضلالة. فهذه حقيقة المحبة والبغض المنوه لشأنهما من صاحب الرسالات لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله فعفو لله ومنع لله فقد استكمل لمن. نعم. ونرى نحن على الكفين جائزا. وهنا يعجب بعض الناس لماذا الحنفية ابتداء بأبي حنيفة مرورا بالطحاوي والماتريدي إلى العقائد النسفية يذكرون مسألة المسح على الخفين في العقيدة وهي من مسائل الأعمال والفقه. المراد هنا أن العقائد تثبت بالكتاب وتثبت بالسنة، فإذا صارت ثابتة بالسنة ثبوتا كالمتواتر يكون جحدها بدعة قريبة من الكفر. من الذين ينكرون المسح على الخفين وجواز المسح؟ الإمامي، ويجبون المسح على القدمين ويحرمون المسح على الخفين ويبطلون الصلاة به. وهذه المسألة كما يقول أبو حنيفة ثبتت عن 70 من صحابة رسول الله، فالمنكر منكر لخبر مشهور قريب من المتواتر أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا هو المراد، أن المعلوم من الدين بالضرورة يثبت بالكتاب والسنة المتواترة والمشهورة، بل وبالآحاد التي احتفت بها القرائن أحيانا وإن كان قليلا، فكل هذا لا ينكر. واضح؟ يلا يا سيدي. فنرى المسح على الخفين جائزا في السفر والحضر كما جاء في عشائر له في الأثر. روي عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وعن الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا. وقال تلخيص أخاف الكفر على من لم يرى المسح على الخفين، لأن الآثار جاءت فيه في حديث التواتر. وعن أبي حنيفة أن قلت في المسجد حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. وروي عنه أنه قلت عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: وأن تفضل الشيخين وأن تحب القتنين وأن ترى المسعى القتنين. القتنين اللي هم مين؟ عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، زوجا بنات الرسول. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. كان تشفى مني وأمي نحو عن الإمام مالك. نعم. ونقول الحج والجهاد في سبيل الله تعالى فرضان ثابتان ماضيان مع الصحة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين بردهم أي عادلهم وفاكرهم أي ظالمهم، لا يبطلهما شيء من ذلك الظلم ولا ينقضهما، لأن بر الإيمان ليس بشرط لصحتهما. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يحجون ويجاهدون مع كل إمام بدل فاجر من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. وفي صحيح البخاري من باب في باب الجهاد مع الإمام البر مع الإمام البر والفاجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معهود بنواصيها، الخير إلى يوم القيامة. قال القصلاني ذكر القصلاني معقود معقود بنواصيها الخير. ماشي. قال القسطلاني وهو مدفون قريب، عارفين مدرسة الإمام العيني مدفون فيها الإمام العيني وفوقه الإمام القسطلاني، قبرهما هكذا فوق بعض كلاهما. العيني طبعا معروف بالنسبة لكم، والقسطلاني شارح البخاري أيضا رضي الله عنه، دفن مع الإمام العيني أمام الأزهر في المدرسة التي خلف الأزهر في الشارع المعروف الآن بمحمد عبد، شارع محمد عبد رحمه الله. وهذه المدرسة كانت مدرسة العين يدرس فيها مع تدريسه في أماكن كثيرة أخرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان إماما لمسجد المؤيد وهو قريب من هنا، وكان يدرس فيه للسلطان المؤيد شيخ المحمودي، وكان حنفي وكان يقرئه الحديث رحمه الله. السلاطين في ذلك الزمان كانوا يتعلمون العلوم الشرعية. يلا يا سيد. ولقد صلاني ذكر بقاء الخير في نواس الخير إلى يوم القيامة، وفسره بالأجل والمقدم، والمقدم والمقدم بالأجل إنما يكون بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عالما، فدل على أنه يتفق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغصر مع الإمام العالم أو الجاهل، وإن الإسلام باقي وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. نعم. في حديث أبي داود عن محفوظ مكحول عن مكحول يا مشكور. عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان فاجرا وإن عمل الكبائر. وإسناده لا بأس به إلا أن مكحولا لم يسمع أبا هريرة. وفي حديث أنس عنده أيضا مرفوعا: الجهاد مرفوع بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال أيوه. لا يمثله جور جائر ولا عبد عالم انتهى. نعم. ونؤمن بالملائكة الكرام الكاذبين بأن الله قد جعلهم يفعل عباده ما لهم عليهم حافظين، ألا يهملون من شأنهم شيئا فعلوه قصدا أو ظهورا أو نسيانا صحة أو غرضا. قال الإمام مالك: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنيله ثماره، محتجا بإفادة آية المعموم وهي قوله تعالى: ما يكتب من قول إلا لدي رقيب عتيد. وحينئذ يدخل في العبد الكافر لأنه تغبة أنفاسه وأعماله تغبة عليه. قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل فعلا جميلة كالصدقة والصلة برحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب عمله يكتب له، أما دعوى مخالفته للقواعد فضل. هذه مسألة خلافية شهيرة، ما حكم فعل الكفار إن كان فعل الكافر حسنا يأخذ أجره به في الدنيا؟ واضح يا مشايخنا؟ يلا يا سيد، ده الرأي الأرجح. يلا يا سيد. قلت والقبيل كما قاله بعضهم إذا كانت تتوقف على اليد. فذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير الكاذبين بالخلاف. وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم ملكا على الإنسان؟ فذكر 20 ملكا. قال المهدوي في الفصل وذكر الأبي أنه ينطق بعدة طرق اسم الشيخ الأبي المالكي آبي، ده مشهور أكثر على الألسنة الأبي، وفي كمان بكسر الهمس بعض الآراء. يعني فيها آراء واخد بالك، لكن احنا الأكثر انتشارا للآبي، لكن قيل بضمها الأبي وقيل بالكسر الأمزة كمان، فيها أقوال. يلا يا سيدي، منصوص عليها فين دي؟ في عند الحنفية في حاشية أبي السعود منصوص عليها كل ده. يلا يا سيدي. وذكر أبي أنه محفظ بن عفية أن كل آدمية يكرم به من حين وقوعه مخفة في رحمه إلى موته 400 ملك. لا ده كمان يتكلم عن واحد آخر، ده غير الأبي أو الآبي المشهور عند المالكية. لا لا هو ده. هم ليه ده الأخ المحقق قال ماشي، ده شيخ معروف عند المالكية ده ماشي، لأن ده نقل اللقاني وده معروف عند المالكية. يلا يا سيدي. أنا ذكر اللقاني، وعلى ذلك ففي كلام المصنف مسألتان، وظاهر الآلتان أن الكتب حقيقي وعلم الآلتي مفوض إلى الله تعالى. تمام. ونؤمن بالملك الموت الواكل من الله تعالى بقدر الرحمة على به عند انتهاء أجلها، والعالمين جمع العالم هو اسم بما يعلم به كالخاتم، ولا بما يعلم به الصانع، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراق، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى الواكل ويزيد ذاته تدل على وجوده. لذلك قال الإمام النسفي، وقرأنا هذا الكلام أمس مع بعض الإخوة في تفسير النسفي، العالم مأخوذ من العلم لأنه يعلم به الله. وفي طبعا مشهور أيضا أن العالم سمي عالما لأنه علامة على الله، فهي أقوال في الفهم أو طرق في الفهم. يلا يا سيد. واختلف هل الفضل من مقرها أو من يد أنواعه المعالجين لنبعها من برغوث وبعوض وبشر وملك وجن بر وبحر حتى روح نفسه قيل كما قيل، وقيل يقبضها الله تعالى كما قيل انه يقبض ارواح شهداء البحر، وروي انه سئل الامام مالك ان يقبض ارواح البراغيث فقال الها انفس؟ قيل نعم، قال يقبضها. واختلف في حقيقه الروح، ومثل اهل السنه من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفيه انها جسم غريب متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها، وعبارة بعض المحققين هي جسم رفيف مشتبك في البدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وفيه جلم النووي، ونقل تصريحه عن أصحابه، وابن عرفة المالكي ونقل تصريحه عن أصحابه، هذا ذكره اللقاني. وهذا منصوص عليه حتى في المتن عند اللقاني رحمه الله في الجوهر. نعم. ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أي من عذاب أهله كما دلت عليه آياته كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكذلك الأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال الحديثة، وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين الحديث المشهور إنهما يعذبان إلى آخر. يلا يا سيدي. في صاحب بين القبرين اللذين غرزا عليهما. أيوة نعم. غرزا عليهما الجريدة إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستنزف من النور، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة كذا في مسيرة. ونقل بسؤال ملكين منكر ونكير للميت مطلقا، نقل لكاتب فقط تسمية ولكن ليست على جهة الذم وإنما هي لقب، وليس بالأسماء والذوات قبيح ولا حسن ذاتي، والمتعارف أنهما اثنان وفي حلية أبي معين ثلاثة منكر ومكير وناكور، وحكى العراقي أن ملكي المؤمن مبشر ومبشر كما ذكره المتلى إلياس، وقوله في قبره جرى على الغالب وإلا فمن أكلته سباع واحترقته نار، ومن لم يدفن يأتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسألانه كما يعلم الله تعالى، فكأن المصنف جرى على الظاهر الحديث أبي تلميذ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم منكر والآخر والآخر نكير، أن يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي قولاني قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له به، ثم يقول له نم، فيقول حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان نم كنومة العروس ما يوقظها إلا حب أهلها منها، فينام حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. فإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأخ التأني عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عن مرجعه يبعثه الله من مرجعه ذلك. قال الترمذي حديث حسن غريب. فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من خلال رأيه. قال الأخباري السؤال في القول عن الأقارب فقط. يقول ملاك الأجمعين من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وفي رواية ومن أبوك وما قبلتك، وفي أخرى الاتصال على بعض تلك المذكورات وجمع بخلاف مسؤولين أو بأن بعض الرواة اختصر وبعضهم أتم انتهى، والفضل بعد ذلك على صاحبه روضة من روض من رياض الجنة أو حفرة من حفار النار بحسب الثبات والاختيار. أخرج الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن لله تعالى يخلق في الميت أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر على قدر ما يتألم ويلتذ، لكن اختلفوا في أنه هل تبعث الروح إليه أم لا. والمنقول عن الإمام أبي حنيفة التوقف ونؤمن بالبعث لجميع العباد ويعيدكم لجميع أجزائهم الأخيرة، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى معشرهم لفصل القضاء بينهم، وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ورد فيه من الآيات الدالة عليه من يقارن في كثرة آيات الأحكام، وأكثر هذا يحتمل التأويل مثل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقوله فإذا هم من الأجداد إلى ربهم. الآية تكملتها عندنا قل يحييها، لأن الشاهد هنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أكمل تفضل. وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقوله أن يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا. وقوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقوله كما بدأكم تعرضون. أما السنة فقد ورد في ذلك ما يبلغ جملته مبلغ التواتر المعنوي، ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين، فإنكاره كفر بذيقين كما ذكر في الأخبار. ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة كتاب أي كتاب عمله كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع كنفه ويستره ويقصده بذنوبه فيقول. ما معنى الكنف في اللغة العربية يا شباب؟ الكنف في اللغة الجانب، حقيقته في اللغة الجانب. فهل هنا المراد حقيقة أم مجاز؟ مجاز. ومثل هذا لا حصر له، لو راجعت مختار الصحاح وإلى آخره تجد الكنف الجانب. يلا يا سيدي. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره في ذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ونؤمن بالثواب للمطيعين والعقاب للمعاصي حتى وعده العاصي. نعم للعاصي حتى وعده ووعيده. والصراط أنه حق وهو جسر منضود على متن جهنم أحد من السيف ودق من شعري، كذا في عقيدة إمام الغزالي. قال شارحها العلامة هم الإنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي الصراط سوران فيه أبواب مفتحة وعلى أبواب سطور مرخاط وعند رأس الصراط داعي يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا ولا تعوجوا ولا تعوجوا. وفي لفظ عندنا على الصراط جميعا في نسختنا ماشي يلا. وفي لفظ يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. فهو ذلك داعي يدعو كلما هم عبد عبد أن يفتح من ذلك الأبواب. قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه فلجه. ثم فكره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن السطور المرخاط حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعي الله في قلب كل مؤمن. فإذا كان صراطه الإسلام فما من حمل ليس ملكنا من يدخل الصراط في الدنيا فلا يسوقه يوم القيامة إذا صار محصورا محصوصا. هذا وأما ما نقل عن القرافي أنه قال لم يفتح في الصراط أنه أداة من الشعر أحد من السيف شيء فكلام لا يصح لأن مرسل الصحابي في حكم الوصل على الثواب. وقد ورد في الخبر الماضي أن الصراط يظهر يوم القيامة فيه أبصار على قدر أنوار الناس فمن الناس من يكون له ضوء على الصراط يمشي شعاعه بين يديه وعن يمينه وعن شماله فرسخا وأكثر أقل فيتسع الصراط في حقه على القدر المبين أقل من هو وأخفى من الشعر أحد من السيف انتهى. فلم يكن للاستبيان والميزان الذي يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية وهو ميزان حقيقي بكفتين ولسان كل كفة طباق السماوات والأرض كفة من نور والأخرى من ظلام من ظلام والنيرة للحسنات والمظلمة للسيئات. وعلم أن من الأخيار من لا يوزن له أعمال ولينشر له ثياب كأهل جنات وكذلك من الأشرار بل يزف الأولون إلى الجنة من غير وزن ولا حساب ويساق الآخرون إلى النار كذلك بدليل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كان نقله الشيخ علمان وكأن المصنف خص الوزن لأعمال المؤمنين إشارة إلى ذلك. ونقول الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم القيامة. طيب نقف هنا نصلي المغرب ونكمل إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة للكل لهم ميزان.